تابعوني على تويتر نموت لكن ما تموت الكرامة دامك نويت صدف الوعد قدام من يومنا حتى تقوم القيامة يلي تقول في غابتك حدي يا مرد قلبي اشتكي من غرام بهدك للهجران عام ورا عام لعاش راسي لو رجع في كلامه يلي تقول في غابتك حدي يا مرد قلبي اشتكي من غرام بهدك للهجران عام ورا عام لعاش راسي لو رجع في كلامه اللي قلب به جنة وبه ساحة عدام كلنا حطة وين نعرف مقامه ولا انت عادي لو رمى رمشك سهام يرمي ولكن صعب يبلغ مرامه حال القلوب كلها حب وهي معرف حلال الحب وعرف حرامه كم قلبي يتمنى وصالي ولا رام كم قلبي ينسج الخوف واحترام حال القلوب كلها حب وهي معرف حلال الحب وعرف حرام كم قلبي يتمنى وصالي ولا رام كم قلبي ينسج في الخوف واحترامه ام اتشتت